زيادة على ذلك تحل بالتنصيف، وزيادة الحرة على ليلة من أربع زيادة على الواجب، فتعين ما ذكرنا. اقرأ المتنية. وقال أصحابنا منهم صاحب المحرر الوديز من كل سبع، وله الانفراد بنفسه فيما بقي. وله الانفراد بنفسه فيما بقي. أنا أتكلم بمسائل ليست خاصة ولا تعتبروها تدخل، لأن هذا من الأدب الجماعي مما ينبغي أن يتفطن له. العرسان الجدد إذا بنوا بأهليهن جعلوا السرير واحد، ويظن الناس أن الرجل وامرأته لا بد أن يناما في فراش واحد، ليس كذلك. الرجل ينبغي له أن يعتزل عن فراش امرأته، بمعنى إيش الاعتزال؟ مو معنى يلقيها ظهره، بمعنى ينفرد في غرفة أخرى، ليس هذا المطلوب. لكن لا ينبغي أن يكون الوسادة واحدة، سيما إذا مضى على الزواج فترة، فإن في النوم حالات، لو ظهر عشير الزوج أو عشيرة الزوجة بما تراه قد تستقدره النفس ولا ترغبه، قد يكون فيه شخير، وقد يكون فيه نفس، وقد تخرج منه رائحة. ولهذا قال في غير الليلة التي لها، لو كانت واحدة له أن ينفرد بنفسه. فالأصوب والأفضل في حق المتزوجين أن يعزل الفراش عن زوجته، أفضل وأولى. لا يقال أن هذا مما دل عليه الشرع، لكن هذا مما دل عليه دأب الصالحين وفتي الفقهاء في مجامع المسائل الكبار. ويقول هنا أنه في بقية الليالي له أن ينفرد بنفسه. إيش عنا ينفرد بنفسه؟ له أن لا يبات ذلك في تلك الغرفة، وله أن يخلو بكتابه أو بورقه أو بصلاته أو بتجارته أو ما إلى ذلك. نعم. فإن كان تحته حرة وأمة قسم لهن ثلاث ليال من ثمان، وله الانفراد في خمس. وإن كان تحته حرتان وأمة فلهن خمس وله ثلاث. وإن كان تحته حرتان وأمتان فلهن ست وله ليلتان. وإن كانت أمة فلها ليلة وله سبع. وعلى قول الأصحاب لها ليلة وله ست. هذا يقسم، لو كان له جارية وحرائر كيف يفعل؟ هذه مسألة. نعم. أخرى ما بعده. قال أحمد ولكن قال أحمد ما أحب أن يبيت وحده إلا أن يضطر. لا يبيت وحده إلا أن يضطر، لا يبيت وحده في البيت. البيت غير الدار. الدار أرض عرصة كبيرة فيها بيوت. فيقول لو كان في بيت وخرج أهله لأمر ما ولم يبقى إلا هو، يتحاشى أن يبات في ذلك البيت، أو يبات في ذلك البيت وحده، لا بد أن يكون معه أحد. فإن لم يكن معه أحد فليذهب إلى بيت أحد أقربائه فينام معه. هذا في حق ضعيف القلب، ومن كثرت وساوسه صحيح لا ينبغي أن ينام أحده. أو أن الدار خليت من أناس برغبته، أما إذا كان عن غير الرغبة سافرت مع أهلها أو أذن لها بالخروج ولم يبق إلا وحده، وكان والحمد لله ممن يقرأ أو يتلو الأذكار ويعلم أنه بعيد عن هذه فلينم. إنما المحذور أن يصرف أهله عن رغبة ثم ينام في البيت وحده، حتى ولو كان رابط الجأش وممن نزلت عليه السكينة، لا ينبغي أن ينام وحده. إما أن يدعو أحد الناس ينام معه في الدار أو يذهب في البيت أو يذهب إلى بيت أحد أقربائه. أما إذا خلت الدار عن غير رغبة فلينم، فإن هذا ليس باختياره. والإنسان إذا خلى وحده قد تأتيه الشياطين فتلهيه بالوساوس، وقد تتفوق عليه فتؤذيه فتظهر له بالعيان فيرى خيالات، يرى إما كذا أو يرى كذا فيتضرر بذلك. فنهى صلى الله عليه وسلم، فنهى الصحابة والتابعون أن يبات الرجل وحده. ولذا قال الإمام: لا يعجبني، ما أحب أن يبيت الرجل وحده إلا أن يضطر. وقال في سفره اقرأ وقال في سفره وحده قاله في سفره وحده. أما السفر وحده هذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم: الراكب شيطان والراكبان شيطانان والثلاثة ركب. وجاء في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم: لو يعلم الراكب وحده ما لو يعلم الناس ما في الوحدة ما سار راكب بليل لو يعلم الناس ما في الوحدة ما سار راكب بليل دل على أن الوحدة في النهار ما فيه خطورة ولا فيه نهي، إنما النهي أن يسافر الرجل وحده ليلا. وقد رأيت من بعض الناس ممن اختل بعض اتزانهم وشعورهم وعقولهم نتيجة السفر وحده، فالإنسان لا يسافر وحده إلا مضطرا، نهى صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فإنه تتراءى له الغيلان. الغيلان جمع غول، والغول مردة الشياطين، فإنهم يزينون له الطرق فيتيهونه في الصحراء ويضلونه عن الطريق أو يؤذونه. الإنسان لا يسافر وحده في الليل. نعم. وعن أبي هريرة مرفوعا أنه لعن راكب الفلات وحده والبائت وحده، رواه أحمد. وفيه طيب بن محمد قيل: لا يكاد يعرف وله مناكير. نعم، بس افعل هذه، نكتفي بهذا القدر في هذه الليلة المباركة، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك ونتوب إليك. نعم. يقول السائل: قدم رجل من المدينة المنورة وهو ناوي أن يعتمر بعد أن يمكث في جدة أسبوع، فهل يجب عليه الإحرام من المدينة أم يحرم من جدة؟ إذا كان قصده الأول العمرة، رجل قصده العمرة ثم بعد ذلك يرى أنه يزور أو يأتي بتجارة أو ما إلى ذلك، ولو لم يكن القصد العمرة ما سافر. فإذا كان هذا القصد لابد أن يحرم من الميقات، وللإرفاق يأتي بالعمرة ثم يعود إلى جدة. وإن كان القصد متساويان، إنما قصده التجارة والزيارة ثم يعتمر، فهذا يذهب إلى جدة فيأتي بأغراضه أو كذا ثم يحرم من جدة، ينشئ العمرة من جدة. أما إن أراد العمرة فلا يجوز له أن يتجاوز الميقات، والله أعلم. يقول: سمعت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتمر من الجعرانة وهي ميقات لأهل مكة، هل يعني ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان من أهل مكة وذهب ليعتمر، أم أن وراء ذلك سبب مثل ما حدث مع أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها؟ أما قوله جعرانة ميقات أهل مكة، هذه أخي من كيسك، هذه من عندك، ما قال به أحد من أهل العلم، ما يعرف أن ميقات أن أهل مكة لهم ميقات. اعلم يا أخي، الميقات معلاه أن هناك حدودا ينبغي لمن أراد زيارة هذا البيت لا يتجاوزها إلا بعد أن يتجرد من المخيط. أما الذي في جانب البيت كيف تقول له يا أخي ميقاتك أخرج إلى الميقات؟ هذا ما قاله من أحد العلم. النبي صلى الله عليه وسلم لما عاد من غزوة حنين كان في الجعرانة فأحرم من ذلك ودخل مكة، فمن كان في ذلك المكان يحرم منها. وأخونا أراد أن يستغرب كيف أهل مكة ما عندهم عمرة، ما قلنا أهل مكة ما يعتمرون، أهل مكة يعتمرون لكن لا يخرجون من مكة لأجل العمرة، فإذا خرجوا لغرض وأتوا بعمرة فليعتمروا. العمرة يا أخي للزائر الغريب لتكثير هذا البيت ونفع الناس وكثرة الطائفين به، فإذا أردت أن تستجيب لأمر الله وتحصل على الفضل اكثر من الطواف، بارك الله فيك. نعم. امرأة مسلمة نوات العمرة وحاضت قبل الطواف والسعي، هل يجوز لها الدخول إلى المسجد في حال الحيض للنظر إلى بيت الله؟ هذه إذا جاءتها العادة وهي من غير أهل هذا، من غير أهل هذا المكان، يعني من غير أهل مكة، فإن كانت تنتظر وأهلها ينتظرونها فلا تقرب المسجد، لا تقرب الحرم حتى تطهر فتغتسل، عمرتها صحيحة تبقى كما هي، لا تمس طيبا ولا تنتقد ولا يأتيها زوجها، فإذا اغتسلت طافت وسعت. وإن كان رفقتها أراد السفر وخشيت على نفسها الوحدة فهذه تفدي عن نفسها شاة لفقراء أهل مكة، ثم تحل من إحرامها وتذهب مع رفقتها، ويجب عليها عمرة، وجب لأنها أفسدت هذه العمرة ووجب قضاؤها، فكانت العمرة المقضية واجبة عليها، فتأتي بعمرة بعد ذلك، لكن لا تقرب الحرم ولا تكن في ساحات الحرم التي المكان الذي يصلى فيه. نعم. إن دخلت هذه المرأة للحرم هل لها كفارة؟ ما لها كفارة، فعلت بخدا يعني. إلا عابري سبيل، ولا جنبا إلا عابري سبيل، والحائض أشد من صاحب الجنابة، ولا يصح أن تدخل الحرم ولا تمكث فيه. نعم. هل يجب الطواف بالكعبة عند الحضور المسجد الحرام لأداء فريضة صلاة؟ نرى بعض آثار الدم في المطاف، وهذه قد تنزل من المرأة دون شعور لا عن رغبة، فجاءها ذلك، فهذا ما فيه شيء، ما في محذور، وبعضهم يفعلها جهلا والعياذ بالله، فهذه المفروض أن أهلها يبينونها أنها إذا كانت ذات عادة لا تدخل الحرم. نعم. هل يجب الطواف بالكعبة عند الحضور المسجد الحرام لأداء فريضة صلاة الظهر أو العصر مثلا؟ لا، الحرم من دخله السنة فيه إما أن يركع أو يطوف ثم يركع، يأتي بركعتين، إما أن يأتيها مستقلة أو يطوف ثم يركع ركعتين، لا يجلس حتى يفعل ذلك. ليس الطواف واجب ولا فرض إلا لمعتمر أو حاج، والطواف سنة إنما هو في حق القادم بعمرة أو حج، فإذا دخل مكة ودخل الحرم فالسنة في حقه قبل أن يصلي يذهب إلى البيت فيطوف به، إلا إذا صادف الناس يصلون فيصلي معهم. أما من انتهى من عمرته وتفرغ للصلوات والعبادة فهو كسائر الناس، فإذا دخل البيت ما يجب في حقه الطواف. هذا سؤال مهم، لأن كثير من الناس لا يعرفون هذا الحكم ويسألون عنه، فإذا دخلت الحرم فأنت بالخيار، إن شئت ركعت ركعتين وجلست، وإن شئت طفت ثم جلست. نعم. هل المرأة تطويل أظافرها للزينة؟ لا ينبغي، ليس هذه من خصال الفطرة، ولا يصح الزينة بما فيه استيحاش وكراهة ونفور، ليس الزينة بهذه، ولا بأخذ شعر الرأس ولا بتزيز الحواجب ولا بوشر الأسنان ولا بإطالة الأظافر، فإن هذه تراها زينة لكنها هي قبيحة في أعين الصالحين ذو الاستقامة، والناس الذين على منهج الله يرون من القبيح ما لا يراه الفاسق أو العاصي، ويرون من الأمور المضرة التي ينبغي اجتنابها ما لا يراه العاصي، فإن هذا يرى بنور الله الله سبحانه يقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به. فهذا الذي اتقى الله وآمن بالله ورسوله له من النور ما يعرف القبيح من غيره ويميز الضار من غيره، قد لا يكون عند غيره هذه الفراسة. فهذه التي تطيل أظافرها وتصبغها بأصباغ، قد يكون زوجها ممن لا يبالي بحرمات الله، يتزين أن هذه زينة، ليست هذه بزينة. نعم. يقول السائل: قدم لي أفراد من جماعة التبليغ في بلدي الدعوة للخروج معهم في سبيل الله، وعلمت أنهم يودون الذهاب إلى بعض المناطق النائية التي يوجد بها الكثير من الأميين الذين يجهلون أبسط أمور الدين، فهل أخرج معهم أم لا، علما بأنني غير متزوج ولا توجد لدي أي مسؤوليات أسرية؟ لا، لا تخرج معهم، لا تخرج مع هؤلاء، فإن هؤلاء لا يأمرون بالمعروف ولا ينهون عن المنكر ولا يحبون الجهاد، بل ينكرون على المجاهدين ويذمونهم، فأخشى عليك أنه يخرج شيء من حياء قلبك، فلا تكون فيك الحماس والغير والحمية لدين الله. إن أرادوا خيرا في هذه وهم مقيمون فأعنهم على ذلك، لكن لا تصحبهم في مثل هذه المجالسات الطويلة. نعم. وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. نعم.